الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. مما يدعو في هذا المقام وتسمى من مباحث التي تنقر فيما يتعلق ببعض المسائل المنهجية التي تحتاج إلى إيضاح، مسألة مذهب الموازنات الذي قد ألفت في مؤلفات وكتبت في بحوث، وكان أول هذا المنهج هو بعض الآراء التي كانت لبعض الإخوان المسلمين، ثم صارت هذه الآراء التي كانت حقيقتها الدفاع عن رؤوس الإخوان الذين صدرت منهم عدد من الأخطاء، ربما عقدية وأخرى منهجية وأخرى علمية، وصار هؤلاء ينافحون عن أئمتهم ورموز دعوتهم بما يكون فيه العذر عند الناس، فصاروا يقولون إن تلك الأخطاء تؤمر في بحور حسناتهم، ربما بعضهم أشعري وصوفي أو كذلك عنده شيء من الاعتزال، وربما بعضهم تارك الصلاة يترك الصلاة عرف بترك الصلاة، ومع ذلك ربما يقولون هو مفكر إسلامي، مفكر من المفكرين الإسلاميين الذين ضحى بنفسه وروحه لأجل هذا الدين، مع أنه في حكم الشرع كافر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ويقول والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومع ذلك وجد مثل ذلك الشفاعة. وكانت تلك عبارة عن كلمات في ثنايا بعض كتب الإخوان، فتلقفها بعض من يريد أن يجمع بين الدعوة الإخوانية وبين ما تعلمه من الدعوة السلفية، كحال بعض القطبيين الذين تربوا بين الدعوة السلفية في العقيدة والدعوة الإخوانية في المنهج والفكر، فصار هؤلاء كذلك بشدة شغفهم بتلك الكتب الفكرية أحبوا أن يوسعوا هذه القاعدة ويؤصلوا لها أصولا بما تعلموه وما أخذوه من مشايخ الدعوة السلفية، فبدأت تؤلف في ذلك البحوث وتكتب الكتب التي فيها هذا المفهوم، وربما سمي باسم العدل والإنصاف وقواعد الشرح والتعديل وضوابط الشرعية في منهج القدح وغير ذلك من العبارات والمصطلحات. وكان من هؤلاء المؤلفين بعض المؤلفين الذين تكلموا في هذا في ثنايا كتبهم كسلمان العودة وصفر الحوالي وناصر العمر وعالي القرني وعلي القرني وجماعة من أهل هذا الفكر وهذا المفهوم، وهكذا كذلك في اليمن تبعهم على ذلك بعض من ذهب إلى طريقة الجمعيات كمثال عقيل المطري ومن سلك مسلكه، ممن كتب بهذا المقام. وأخيرا تبعهم على ذلك أبو الحسن المصري وجماعة كعدنان عرعور وغيره ممن صار يطبق هذا المفهوم عمليا وإن لم يكتب فيه كتابة خاصة. وحقيقة هذا المفهوم أننا ينبغي أن لا ننسى حسنات القوم، فإن لكل إنسان حسنات وسيئات، ومعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان له حسنات ينبغي أن نحرص عليها وأن لا نفرط فيها أن نذكرها. هذه كلمة فيها بعض الحق ولكن أريد بها بعضا، فإنها بعض الحق فيما يتعلق بالعزم، لو كان المقام ليس مقام تحرير، لكن إذا كان المقام مقام تحرير فإنه لم يعلم في أدلة الكتاب والسنة ذكر الحسنات عند التحرير من السيئات، فإن هذا يعني تغرير للمسلمين الذين نحذرهم من سيئات هؤلاء المحذرين. الله عز وجل ذكر على في القرآن الكريم إبليس وحذرنا من شره، مع أن بعض الناس بعض أهل العلم ذكر أن لإبليس حسنات، وحذرنا الله عز وجل من الظالمين ومن الكافرين، مع أن لبعض الظالمين والكافرين حسنات. وهكذا كذلك في نصوص السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من اليهود ومن النصارى، وحذر كذلك من الخوارج، ولم يذكر حسنات هؤلاء بل حذر منهم. وهكذا ربما يذكر بعض أخطاء بعض المسلمين ويريد ذلك التحذير، فما يذكر عندها الحسنات مع أن لهم حسنات ولا شك، لأن المقام مقام تحذير، فإنه ليس من النصيحة أن تذكر مع هذا التحذير شيء مما ينافي ذلك التحذير فيوقع بالشر. وعلى هذا كان عمل أئمة أهل السنة ممن سبق من أئمة الهدى ومقابع البدع، فإنهم يحذرون من أهل البدع والأهواء ولا يذكرون حسنات هؤلاء، بل يرون أن شؤم بدعته يوجب عليهم ألا يذكروا شيء من حسناته، لأن ذكر الحسنات يغرر للمسلمين المنصحين من شره، بل يرون أن الخير الذي عنده يؤخذ من غيره، فيوجد في أهل السنة من يمكن أن يؤخذ منه هذا الخير، وذلك حفاظا وصيانة للمجتمع من شر مثل هذا الرجل. وقد ذكر العلماء ردودا في ذلك، ومن ذلك مؤلف للشيخ العلامة إمام الجرح والتعديل في هذا العصر ربيع بن هادي المزري حفظه الله، مؤلفا في هذا الباب الذي سماه في الرد أو يسماه الطائفة تقويم الرجال، منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الطوائف والرجال والجماعات. فهذا المؤلف له رحمه الله كان رد على مجموعة من الكتاب الذين كتبوا بهذا الحوار المنهج، وذلك بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف ومن قولات أئمة الجرح والتعديل في إبطال هذه القاعدة، قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وأن هذه القاعدة بالحقيقة تضر بالمجتمع المسلم أي مضار. فإنك لو حذرت من إنسان وقلت فلان من علماء الضلال احذروا واحذروا فتاواه، ثم تجد أن تقول عنده حسنات عنده كذا وكذا وكذا، المجتمع سيكون بين أمرين، إن كان عاقلا سيقول هذا الرجل متناقض كيف يحذرني ثم يثني عليه، وإما أن يقول ليس عنده ذاك الفهم فيدفعه ذلك لقبول هذا الكلام، ومعناه أنه يأخذ منه مع هذا التحذير، لأنك كأنك بهذا الثناء تبطل ذلك التحذير، تبطل ذلك التحذير، وهذا يوقع بالشر. إذا ما الفائدة من هذا التحذير؟ ونحن قد مر معنا في المجال السابق أن التحذير من حقيقة نصيحة للأمة من الشر الذي قد يقرأ عليها من أمثال هؤلاء من أهل الأهواء. فإن التحذير من أهل الأهواء قيام أهل المجتمع من شر أهل الهوى وردعا لصاحب الهوى أن يرجع عن الهوى الذي يقع فيه. ولولا ذلك للبس على المسلمين غير ضد الأمر الدين، ولكن جعل الله عز وجل علماء أهل الحق حراسا لهذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدين وتأويل الجاهلين. لولا أن الله عز وجل سخر هؤلاء العلماء لقال من قال لقال من شاء ما أراد في دين الله عز وجل وصار بذلك التغيير والتبديل. ولكن الله عز وجل جعل هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء يدفعون عن هذا الدين ما ليس منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما الذي يبين للناس ذلك إلا العلماء؟ ويوجد من ينتسب إلى العلم لكن بغير حق، فإذا ترك هؤلاء أبطلوا على الناس الدين الحق الذي فتحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صافيا، فوجب عند ذلك مثل هذا التحذير. ليس من الأمانة في شيء أن يذكر التحذير ويذكر معه التغرير الذي يكون بالثناء على هؤلاء. أما ما قد يذكر ويستدل به هو أعظم ما يستدل به هؤلاء المفسدون، يقولون كيف يذكر علماء السير الذهبي وكبير وجماعة حسنات أناس من أهل البدع والأهواء. ذكروا في ترجمة عمرو بن عبيد شيء من حسناته، وذكروا في ترجمة فلان وفلان شيء من حسناته، فيقال يختلف مقام الترجمة ومقام التقويم من مقام التحذير. فإن مقام الترجمة مقام أمانة، فأنت تنقل ما وقع، فإن أمانة أن تنقل كل ما وقع من خير وشر، لكن من النصيحة أن تنكر ما يجب أن يكون من التحذير. ولهذا تجد هؤلاء علماء السنة الذين كتبوا في السير يحذرون مع ما يذكرون من خير وشر، ولكن المقام مقام النقل، والناقل لا بد أن يكون أمينا فيما ينقل فيذكر كل ما ينقل بخلاف مقام التحذير. إذا ردوا على أحد لا يذكر شيء من حسناته، فهذه رسوم أهل العلم على أهل الهواء ما ذكروا شيء من حسنات أهل الهواء، لأن المقام مقام تحذير وذكر الحسنات تغرير بهذا الرجل. هذا خلاصة ما ينكر في هذا المقام وبه